باب في كراهية السير في أول الليل. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء. يقول الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى باب في كراهية السير في أول الليل يعني عند غروب الشمس. والمقصود من ذلك يعني يكون الإنسان يعني يبدأ لعله يريد أن الإنسان يعني يبدأ كونه يعني عند غروب الشمس يعني يبدأ السير. وأما إذا كان يسير من قبل وهو مواصل للسير فليس له أو لا يلزمه أن يعني ينزل ويجلس حتى يذهب ذلك الوقت الذي جاء في الحديث. وإنما المقصود منه كون الحديث ورد في أنه إذا غربت الشمس فلا ترسل الهواشي يعني هو كل يعني ما يفشو ويظهر يعني من الدواب والبهائم وكذلك الصبيان كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن أبا داود رحمه الله أخذ يعني من عمومه أن السير أيضا يكون كذلك وهذا فيما يبدو فيما إذا كان نازلا أو كان أراد أن يعني يمشي في ذلك الوقت أو يبدأ السير في ذلك الوقت. أما من حيث المواصلة وكل إنسان مستمر مواصل السير فلا يلزمه أنه ينزل وإنما يواصل السير. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. الفواشي الفواشي كما قال أبو داود هو كل ما يفشو ويظهر يعني وينتشر ويدخل في ذلك الدواب وكذلك الصبيان في أول الليل يعني حتى تذهب فحمة العشاء. والمراد بالفحمة يعني شدة الظلام وأنه يعني يظهر الليل ويعني يحصل شدة الظلام. هذا هو المقصود بالوقت الذي يترك الانتشار فيه حتى مجيء ذلك الوقت. فإن الشياطين تعيث يعني تعيث فسادا يعني في ذلك الوقت. فإذا ذهب ذلك الوقت فلا بأس من الانتشار وإرسال الفواشي. فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. ثم قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء. ما يفشو يعني يظهر وينتشر فيدخل في ذلك الدواب وكذلك الصبيان. هل ممكن أن تحدد هذه الفترة ما بين المغرب إلى العشاء؟ لا ما تحدد إلى العشاء وإنما تحدد قبل ذلك. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب الحراني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود. فحمة العشاء. الفحمة قيل هي الليل يعني اللي هو شدة الظلام يعني سمي قيل له كذلك لتشبيها له بالفحم. ويمكن أن يكون المراد به يعني معناه الغبش والذي يكون قبل يعني ظهور الليل، لأنه الرسول قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فإقبال الليل يعني يكون فيه شيء من الغبش، ولكن حيث يعني يشتد الظلام وحيث يذهب الضياء يكون يعني هذا الوقت هو الذي يعني يكون فيه الامتناع من الصيام من الانتشار.